ترياح انام وارجع اوام، شكلك جميل عالقبادية، لفلف ودور ببخور ونور، شكل الزهور حلو في عينيا. ترياح انام وارجع اوام، شكلك جميل عالقبادية، لفلف ودور ببخور ونور، شكل الزهور حلو في عينيا. ام الحبيب بزهور عجيب، بركت يا ناس شعب المسيح. ام الحبيب بزهور عجيب، بركت يا ناس شعب المسيح. والكل جيل جايب الدليل، بتقول كنيستي ارثوذكسية. ترياح انام وارجع اوام، شكلك جميل عالقبادية، لفلف ودور ببخور ونور، شكل الزهور حلو في عينيا. ترياح انام وارجع اوام، شكلك جميل عالقبادية، لفلف ودور ببخور ونور، شكل الزهور حلو في عينيا. وفي كل عيد نورها يزيد، ونقول يا ريت تفضل شوية. وفي كل عيد نورها يزيد، ونقول يا ريت تفضل شوية. لو كان يدوم في كل يوم، ما نشوف غيوم في الدنيا دي. ترياح انام وارجع اوام، شكلك جميل عالقبادية، لفلف ودور ببخور ونور، شكل الزهور حلو في عينيا. ترياح انام وارجع اوام، شكلك جميل عالقبادية، لفلف ودور ببخور ونور، شكل الزهور حلو في عينيا. ترياح انام وارجع اوام، بشرنا قول العذرا جاية. ترياح انام وارجع اوام، بشرنا قول العذرا جاية، لفلف ودور